بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين. عرفنا في الدرس السابق نواصب الفعل المضارع وانتهينا منها وهي 10، وانتقلنا بعد ذلك إلى جوازم الفعل المضارع وهي 18، وقسمنا هذه الأدوات إلى قسمين. القسم الأول أدوات تجزم كم فعلا مضارعا واحد، مثالها أو أشهرها لم، أحسنت، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، هذه أشهر أداة ولها أخوات: لم ألم، لما ألم، لا في الأمر والدعاء، واللام في الأمر والدعاء مررنا عليها ومثلنا عليها من القرآن الكريم. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من هذه الأدوات، وهي عبارة عن أدوات تدخل على الفعل المضارع يعني تدخل على الجملة الفعلية وتجزم فعلين، تجزم فعلين، هذه أدوات قوية عندها القدرة والقوة على أن تجزم فعلين. الفعل الأول له اسم والفعل الثاني له اسم، أما الفعل الأول فيسمى بفعل الشرط، والفعل الثاني يسمى بجواب الشرط، وبعض النحاة يقول جزاء الشرط، والجملة كلها تسمى بالجملة الشرطية. ما هي الجملة الشرطية؟ الجملة الشرطية هي المشتملة على أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. سأذكر مثالا واحدا يعني نركز فيه، لأن كل الأمثلة التي ستأتي ستكون مثلها، فإذا فهمت هذا المثال الذي سأذكره الآن فما بعده مثله. واضح شباب؟ إذن لا يحتاج أن نكرر دائما مع كل جملة، خلاص هذا المثال واحد سنذكره ونشرحه ونعربه، بقية الأمثلة القادمة نفس الإعراب ونفس القصة. المثال يقول: إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، ماذا تسمى هذه الجملة؟ جملة شرطية. لماذا تسمى بجملة شرطية؟ لأنها تشتمل على أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يشترط للنجاح ماذا؟ يشترط للنجاح المذاكرة. إن تذاكر تنجح، أين الفعل الذي يشترط للنجاح؟ تذاكر. وما نتيجة وجواب وجزاء المذاكرة؟ النجاح. إذن تذاكر يسمى بفعل الشرط، أي الفعل الذي يشترط أن تفعله حتى تحصل النتيجة. وأين جواب الشرط؟ تنجح، يعني النتيجة والجزاء الذي سيحصل إن فعلت الشرط وهو النجاح. واضح هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ماذا سيحصل؟ يجعل لكم فرقانا. أين الفعل الذي يشترط؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أين الفعل الذي يشترط حتى يحصل الفرقان؟ تتقوا، تحصيل التقوى. ما هي النتيجة أو الجواب أو الجزاء الذي سيحصل لو حصلت التقوى؟ يجعل لكم فرقانا. واضح هذا؟ من حيث المعنى واضح؟ هذا هو المعنى للجملة. نأتي الآن إلى الإعراب. نقول: إن تذاكر تنجح، إن شرطية، أو تقول: إن حرف شرط وجزم. تجزم كم فعل؟ تجزم فعلين مضارعين. تذاكر فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون، والفاعل مستتر تقديره إن تذاكر أنت. تنجح هذا اسمه فعل إيش؟ هذا اسمه جواب، جواب الشرط. ما معنى جواب الشرط؟ يعني جزاء ونتيجة الشرط. لك أن تقول جواب الشرط ولك أن تقول جزاء الشرط، انظر أيهما، يعني انظر أيهما تريد. طيب، نقول تنجح جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت. واضح الإعراب؟ في إشكال؟ الآن فقط نأخذ الأدوات مع الآيات. طيب، وأما القسم الثاني وهما يجزم فعلين ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، يعني له اسمان يسمى بجواب الشرط وجزاء الشرط، فهو على أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، والنوع الثاني اسم باتفاق، والنوع الثالث حرف على الأصح، والنوع الثالث اسم على الأصح. هذا الآن يتكلم هو عن عن عن الأدوات نفسها. هل الأدوات هذه التي ستأتي معنا حروف أم أسماء، أم بعضها أسماء وبعضها حروف؟ قسمها لك الأربع أقسام. قال لك منها ما هو حرف بالإجماع، ومنها ما هو اسم بالإجماع، ومنها ما هو حرف على الراجح، ومنها ما هو اسم على الراجح. واضح؟ الزبدة أن هذه الأسماء أن هذه الأدوات كلها ماذا تفعل؟ تجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى فعل والثاني يسمى جواب الشرط. هذا المهم. أما النوع الأول فهو إن وحده، نحو إن تذاكر تنجح، فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة، يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وتذاكر فعل المضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلام جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وتنجح فعل المضارع فعل المضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. هذا هو الإعراب الذي أعربناه قبل قليل. وأما النوع الثاني، طيب ما ذكره آية، نكتب هذه الآية، إن تنصروا الله ماذا يحصل؟ ينصركم. أين أداة الشرط؟ إن. فعل الشرط جواب الشرط ينصركم. تنصروا ما علامة جزمه؟ طيب ينصركم ما علامة جزمه؟ السكون. أحسن. إذن إن تنصر الله ينصركم. وأما النوع الثاني وهو متفق على أنه اسم فتسعة أسماء، وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. هذه كلها أدوات إيش؟ شرط تجزم فعلين مضارعين. لكن هل هي أسماء أم حروف؟ يقول المصنف بالإجماع، بإجماع النحويين، أن هذه الأدوات عبارة عن أسماء. أنت الآن في هذه المرحلة التي نحن فيها لا يهمك كثيرا هل هو اسم أم حرف، الذي يهمك أكثر أن تعرف أن هذه الأداة ماذا تعمل. جيد، فيكفي أن تعرف أنها تجزم فعلين مضارعين. فمثال من قولك من يكرم جاره يحمد، من يذاكر، من يذاكر ما جزاؤه؟ ينجح. طيب من يكرم، من يكرم جاره يحمد، أين أداة الشرط؟ من فعل الشرط يكرم، فعل فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره هو، وجار مفعول به منصوب على نصب الفتحة ومضاف لها مضاف إليه، أين جواب الشرط؟ يحمد. النتيجة التي ستحصل أنه يحمد، تقول يحمد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره هو. من يذاكر ينجح، نفس الإعراب، من أداة شرط يذاكر فعل الشرط ينجح جواب الشرط، وكلاهما مجزوم، وكلاهما علامة جزمه السكون، وكلاهما فاعله ضمير مستتر تقديره هو، يذاكر هو ينجح هو. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ماذا سيحصل؟ ما النتيجة؟ يره. وهذه الآية توضح لك أهمية النحو، أنه بالإعراب ستفهم الآية. نحن هذه الآية نسمعها مليون مرة، لكن قل من يتأمل أو يعني قل من ينتبه لمعناها. معنى الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى تتضح لك الآية، هذه الآية مكونة من ثلاث أركان، فيها فعل شرط، فيها أداة شرط، وفيها فعل شرط، وفيها جواب شرط. أما فعل أداة الشرط فهو قوله من، من هذا اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين. وأين فعل الشرط؟ يعمل. إذن الفعل هو العمل. أي عمل خير أم شر؟ فمن يعمل مثقال ذرة إيش؟ خيرا. إذن الصفة العمل أنه عمل خير. من يعمل الخير ولو كان قليلا مثقال ذرة، ما النتيجة؟ يره، يره أي يرى هذا العمل في الآخرة، يعني يجده، يعني يحصل على جزائه. تبحث الآية؟ طيب، إذن أين فعل الشرط؟ يعمل، فعل الشرط مجزوم وعلى جزمه السكون. وأين جواب الشرط؟ ير، ير، لأن الهاء هذه زائدة، فير جواب الشرط مجزوم وعلم جزمه حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة المحذوف؟ الألف، أصله يرى، يراه، والفعل هو، والهاء أحسنت، الهاء مفعول به. طيب أيضا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أين فعل الشرط؟ أداة الشرط من؟ فعل الشرط يتقي، وعلام جزمه حذف حرف العلة، وجواب الشرط ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل هذا جواب الشرط، هذا النتيجة التي ستحصل لو اتقى الله، النتيجة أنه سيجعل الله له، سيجعل له مخرجا، واضح؟ وكذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فعل الشرط يتقي وجواب الشرط يجعل له من أمره يسرا. ومثال ما، ما تأتي شرطية، ما على أنواع كثيرة تزيد على عشرة، من أنواع ما أن تأتي شرطية جازمة تجزم فعلين مضارعين، كقولك ما تصنع تجزى به، ما تصنع تجزى به، أين فعل، أين أداة الشرط؟ ما، تقول ما شرطية جازمة تصنع فعل الشرط، جواب الشرط أين هو؟ تجزى، تجزى جواب الشرط مجزوم وعلام جزمه حذف حرف العلة، والفاعل أو نائب الفاعل مسألة تقديره أنت. وما تقرأ تستفد منه، أين فعل الشرط؟ فعل الشرط تقرأ، جواب الشرط تستفد. وقوله تعالى وما تنفقوا من خير، ما النتيجة؟ يوفى إليكم، فعل الشرط تنفقوا، جواب الشرط يوفى، جواب الشرط مجزوم وعلام جزمه حذف حرف العلة. أحسن. ومثال أي، قولك أي كتاب تقرأ أو أي كتاب تقرأ تستفد، أي كتاب تقرأ ماذا سيحصل؟ نتيجة تستفد منه. أي هذا اسم الشرط لكنه معرب، وهذا سنعرفه في كتب أوسع إن شاء الله، هو مفعول به مقدم وهو مضاف وكتاب مضاف إليه. تقرأ هذا هو إيش؟ هذا فعل الشرط مجزوم على جزم السكون، وتستفد جواب الشرط مجزوم على جزم السكون. قال تعالى وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أداة الشرط أيا، فعل الشرط تدعو، فعل الشرط مجزوم على جزمه حذف لأنه من الأفعال الخمسة. وأين جواب الشرط؟ هنا جواب الشرط مختلف، يعني يحتاج إلى تفاصيل وكذا، هو جملة فله الأسماء الحسنى، هذه الجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. طيب في محل جزم جواب الشرط. طيب ومثال متى، قولك متى تلتفت إلى واجبك ماذا يحصل؟ تنل رضا ربك. طيب أداة الشرط متى، فعل الشرط، فعل الشرط تلتفت، فعل الشرط مجزوم على مجزمه السكون، جواب الشرط تنل، جواب الشرط مجزوم على مجزمه السكون. وقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، هذا البيت لي سحيم، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. هذا البيت مشهور يعني استشهد به الحجاج بن يوسف الثقفي، يقال في أول خطبة له خطبها في أهل العراق، له قصة يعني. طيب أداة الشرط أين هي في البيت؟ متى فعل الشرط؟ أضع، انتبه لي، أضع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون مقدر. ما الذي منع ظهوره؟ أحسنت، التقاء الساكنين، اشتغال محل بالتقاء الساكنين، لأن العين ساكنة والعمامة فيها اللام ساكنة، إذا التقى ساكنان يكسر الحلق السابق. قولي الحمد لله وسلام على عباده الذين صفى، قولي، قمي يا أيها المزمل، قمي الليلة، هذا تحرك الساكنين، تحركة التقاء الساكنين. والفاعل أضع ما تقديره؟ أنا. العمامة مفعول به منصوب على نصب الفتحة، وأين جواب الشرط؟ ماذا سيحصل لو وضع العمامة؟ تعرفوني، تحصل المعرفة، تعرفوني، نعم تعرفوني، تعرفوني فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصله تعرفونني، تعرفونني، لكنه حذف النون لأنه مجزوم. نعم معنى، نعم معنى أنا ابن جلة، اختلف فيه الشراح، اختلف فيه الشراح، بعضهم يقول إن جلة المقصود به الوضوح، أمر جلي أي واضح، فهذا من المجاز، يعني كأنه يقول أنا ابن جلة أي أنا رجل واضح، وإلا الجلة ليس له ابن، لكن هذا مجاز. وطلاع، طلاع أي كثير الطلوع، كثير الطلوع. الثنايا، الثنايا قالوا هي جمع ثنية بمعنى الجبل أو نحو ذلك، فهو يصف نفسه بأنه رجل يعني واضح وأنه قوي ويخرج في الجبال ويتحرك ويصعد وينزل، وأنه رجل مشهور لدرجة أنه لو وضع العمامة واتضحت معالمه تعرفوني. واضح؟ ما شرحه في الأسفل. طيب هو على كل حال من الأبيات الشهيرة يعني، وتمثل به الحجاج على منبر الكوفة. وهذا البيت يستعمله الإنسان إذا أراد يعني أن يعني يقول الناس مثلا لا يعرفون قيمتك أو لا يعرفون من أنت، فتقول لهم متى أضع العمامة تعرفوني، يعني إذا كشفت لكم عن مواهبي وكشفت لكم عن قدراتي في ذاك الوقت ستعرفون من أكون أنا يعني. وهذا البيت قاله الحجاج لأهل الكوفة متواعدا لهم، لأنهم كانوا أهل شغب وأهل فتن، فأرسله عبد الملك مروان ليسكن الفتن في العراق، فقال لهم هذا البيت يعني. نعم. وهناك تفسير آخر يعني للبيت، ومثال أيان قولك أيان تلقني أكرمك، أيان هذه أداة الشرط، تلقى، تلقى هذا فعل الشرط مجزوم وعلام جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والنون وقاية، والياء مفعول مقدم، والفاعل أنت. أكرم هذا هو جواب إيش؟ جواب الشرط مجزوم على مجزمه السكون، والفاعل أنا والكاف مفعول. وقول الشاعر فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، أداة الشرط أيان، وأين فعل الشرط؟ ها؟ تعدل، وأما ما فهي زائدة لا محل لها من الإعراب. تعدل فعل الشرط مجزوم على مجزمه السكون. طيب جواب الشرط تنزل، تنزل جواب الشرط مجزوم على جزمه السكون مقدر، لكن اللام عليها ماذا؟ كسرة. لماذا؟ كيف جاءت الكسرة على تنزل مع أنه مجزوم ومع أنه فعل والفعل لا يكسر؟ نعم نعم، نستطيع أن نقول هي مراعاة للقافية، مراعاة للروي، لأن القصيدة كلها على هذا الروي، على وزن، على قافية اللام المكسورة. فلذلك يعني اضطر الشاعر إلى أن يضع الكسرة على اللام، وإلا الأصل أن تكون مجزومة بالسكون، وهذا كثير في الشعر، كثير جدا. مثال أينما، قولك أينما تتوجه تلقى صديقا، أينما تتوجه تلقى صديقا، أينما ذات الشرط تتوجه، هذا فعل الشرط مجزوم على جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت، تلق هذا إيش؟ ما هذا جواب الشرط مجزوم على جزمه؟ حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة المحذوف؟ الألف. والفاعل مستتر تقديره أنت وصديقا مفعول. وقوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه ماذا يحصل؟ لو أينما وجهه لا يأتي بخير، هذه النتيجة. أينما أداة الشرط يوجه، يوجه فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الذي على الهاء الأولى. انتبه أن الكلمة فيها هاءان، الهاء الأولى أصلية، من وجه يوجه، والفعل هو، والهاء الثانية ضمير مفعول به. طيب، ولا نافية، ويأت ايش هذا؟ ها، جواب الشرط مجزوم على جزمه حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة محذوف؟ الياء. كيف عرفتم؟ لوجود الكسرة، لوجود الكسرة. وقوله أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، أينما ذات شرط تكون فعل مضارع مجزوم، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. يدرك، أحسنت، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. انتبه، توجد في الكلمة كافان، يدرككم الأولى كاف إيش؟ كاف الفعل، كاف أصلية، الماضي تقول أدرك، المضارع يدرك، إذن الكاف أصلية. إذن تقول فعل مضارع، فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الذي على الكاف الأولى، تمام. والكاف الثانية هذا في محل نصب، ماذا؟ مفعول. والموت فاعل، تأخر الفاعل عن المفعول. فأصل الكلام والعلم عند الله يدرك الموت إياكم، أو يدرك الموت الناس، واضح؟ الفعل يدرك والموت فاعل، والكاف الذي هو رمز عن الناس هذا مفعول به. ومثال حيثما، قول الشاعر حيثما تستقم، إذا استقمت ماذا سيحصل؟ يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما أداة الشرط، تستقم فعل الشرط مجزوم على جزم السكون، يقدر جواب الشرط مجزوم على جزمه السكون، لك جار مجرور، الله فاعل، نجاحا مفعول، في غابر جار مجرور وهو مضاف، والأزمان مضاف إليه. نعم. نعم. ومثال كيفما، قولك كيفما تكون الأمة يكون الولاة، كيفما تكون الأمة يكون الولاة. كيفما أداة الشرط، تكن الأولى، تكن فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، مقدر، منع من ظهوره، اشتغل محل بحركة ايش؟ التقاء الساكنين. الأمة فاعل مرفوع عند رفع الضمة، يكن جواب الشرط، هذه النتيجة، هذه هي النتيجة، يكن جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والولاة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. أين فعل الشرط؟ لا، كيفما أداة الشرط، وفعل الشرط تكون، وجواب الشرط يكون، والباقي واضح. طيب، ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف وذلك ضرورة، أو وذلك ضرورة، نحو قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة يعني فقر فتجملي، وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وفي رواية فتحمل. طيب، أين أداة الشرط في البيت؟ إذا فعل الشرط تصب ك، تصب فعل الشرط مجزوم على جزم السكون، جواب الشرط ها تجمل، تجمل هذا فعل أمر مبني على السكون مقدر في محل جزم، تجمل فعل أمر، انتبهوا لهذا أنه فعل أمر لكنه في محل جزم جواب الشرط. وتحركت اللام بالكسر لماذا؟ القافية هكذا، القافية هكذا بلام مكسورة. ونبه الشارح على أن الجزم بإذا ضرورة شعرية. يعني إيش ضرورة شعرية؟ يعني لا يجوز لك أن تتكلم به. يعني كيف؟ يعني لا يجوز أن تقول إذا تذاكر تنجح، وأنت تقصد أن تذاكر فعل الشرط مجزوم وتنجح فعل الشرط مجزوم، أقول لك هذا خطأ. لماذا؟ لأن إذا لا تجزم إلا في الضرورة الشعرية، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، الشاعر اضطر لهذا. أما العرب في كلامها فإن لم تستعمله هكذا، استعملته أداة شرط لكن بدون جزم، بدون جزم، تقول إذا تذاكر تنجح بدون إيش؟ بدون جزم. يعني هي شرطية، تذاكر شرط فعل الشرط وتنجح فعل الشرط، لكن هل يوجد جزم؟ لا، إذا لا تجزم إلا في في في الضرورة الشعرية، إذا اضطر الشاعر لهذا فقط، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما النتيجة؟ فسبح، أداة الشرط إذا، فعل الشرط جاء مجيء النصر، جواب الشرط فسبح، لكن هل هي جازمة؟ لا، لا تجزم في النثر، هذه ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. يحفظ ولا يقاس عليه. وأما النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فذلك حرف واحد وهو إذما. إذما اختلف فيها العلماء هل هي حرف أم اسم، قولان. يقول الشيخ الراجح أنها حرف، خلاص. طيب، ومثله قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. معنى البيت أنك إذا كنت تأمر الإنسان بشيء أنت تفعله فإن هذا الشخص سيفعله، وإذا كنت تأمر الإنسان بشيء أنت لا تفعله فهو لن يفعله، صح؟ يعني مثل مدرس مثلا يقول للطلاب اجتهدوا وهو نفسه كسول، ما راح يجتهدون الطلاب، صح؟ لكن لما يشوفون المدرس مجتهد ويأمرهم بالاجتهاد هنا الطالب سيمتثل لأنه يرى القدوة أمامه، واضح؟ هذه قاعدة تربوية يعني متعلقة بعلم النفس، أن المعلم أو الآمر بشيء حين يأمر بشيء هو يفعله نفسيا أنا أتقبل منه أكثر. يعني مثلا شخص لا يدخن فيقول لك لا تدخن، فأنت تتقبل منه هنا، لكن هو أصلا يدخن فيقول لك لا تدخن، صعب أنك تتقبل منه، يعني مع أن كلامه صحيح يجب عليك أن تمتثل حتى لو كان هو مقصر في هذا، لكن نفسيا يعني الإنسان ما يتقبلها. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. تلفي يعني تجد، إنهم ألفوا آباءهم أي وجدوا آباهم، ألفيت زيدا يعني وجدته، واضح؟ وهي بقيت مستعملة في اللهجة العامية قليلا، ألفيت فلان يعني وجدته. مستعملة عند بعض أهل البادية. طيب أين أداة الشرط في البيت؟ إذ ما فعل الشرط تأتي فعل الشرط مجزوم على ما جزمه حذف حرف العلة. وأين جواب الشرط؟ وين؟ تلفي تلفي، هذا جواب الشرط مجزوم على ما جزمه حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة محذوف؟ الياء. الياء. النوع الرابع والأخير وهو مختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم، فذلك كلمة واحدة وهي مهما. مهما اختلف فيها العلماء هل هي حرف أم اسم، قولان. يقول الشيخ الراجح أنها اسم، يكفيك هذا يعني. طيب المهم الآن أنك تعرف أن مهما ماذا تفعل، تجزم فعلين مضارعين، هذا المهم. أما هل هي اسم أم حرف هذا ليس مهما الآن، ستعرفه في قطر ندى وفي كتب أوسع. ومثالها قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، ما النتيجة؟ فما نحن لك بمؤمنين، هذه النتيجة. مهما أتيت لهم بالآيات، مهما أتيتنا بالآيات والمعجزات، فالنتيجة واحدة وهي عدم الإيمان. إذن قوله مهما هذه أداة الشرط. وأين فعل الشرط؟ ها؟ تأت. نعم تأت فعل الشرط مجزوم على مجزمه حذف حرف العلة، لأن أصله تأتينا. وأين جواب الشرط؟ أحسنت، جملة فما نحن لك بمؤمنين، هذه الجملة كاملة من أولها لآخرها تقول هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. وقول الشاعر وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. نعم هذا يقول وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. يقول الشاعر منتهى الذم، نهاية الذم أن يكون همك في إشباع بطنك وفرجك، فالبطن والفرج لا يشبعان. طيب أداة الشرط مهما فعل الشرط تعطي فعل الشرط مجزوم على مجزمه حذف حرف العلة، جواب الشرط ها نالا. نالا نالا جواب فعل ماضي، فعل ماضي والفاعل الألف، والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. ومنتهى مفعول به منصوب على نصب الفتحة المقدرة منع من ظهور التعذر، وهو مضاف الذم مضاف إليه، وأجمعان توكيد، سيأتينا في باب التوكيد. نعم وبهذا نكون قد انتهينا من جواز الفعل المضارع، وهو أسلوب مهم جدا يكثر في كلامنا وفي أسلوبنا. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من باب الأفعال كاملة، فعرفنا أن الفعل ثلاث أقسام ماضي ومضارع وأمر، وعرفنا أن الماضي مبني دائما، وأن الأمر الراجح أنه مبني دائما، وأن المضارع له ثلاثة أحوال يرفع وينصب ويجزم. ينصب إذا دخله واحد من النواصب العشرة، ويجزم إذا دخله واحد من الجوازم الكم؟ 18، وهي قسمان ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. فإن لم يسبق الفعل المضارع بناصب ولا جازم فهو مرفوع. وبهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من الكلام عن الأفعال كاملة، وننتقل الآن بعد الأفعال إلى ماذا؟ الأسماء. وسنقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: أسماء مرفوعة، وأسماء منصوبة، وأسماء مجرورة. الأسماء المرفوعة 7، والأسماء المنصوبة 15، والأسماء المجرورة 3، وبه سنختم الكتاب إن شاء الله. طيب نبدأ بالأسماء المرفوعة، مستعدون؟ طيب أولا أبشركم أن هذه الأسماء المرفوعة السبعة أنتم تعرفون منها ستة، قد تكون تعرفون السبعة لكن أقصد درستم منها ستة. بعبارة أخرى مر عليكم أثناء الإعرابات مر عليكم ستة منها، فإذا لا تستكثروا أنه سبعة تظن أن سبعة كثير، لا كلكم تعرفونها. يعني الآن أنتم لا تعرفون الفاعل، تعرفون الفاعل ولا ما حكمه؟ مرفوع، هذا واحد. تعرفون مبتدأ؟ مبتدأ مرفوع. الخبر مرفوع، هذه ثلاثة الآن. طيب كان وأخواته تعرفونه؟ اسمه كان مرفوع، إن وأخواتها خبر إن مرفوع. طيب هناك النعت، تذكرون الصفة تتبع إيش؟ الموصوف. وهناك ثلاث أشياء تشبه النعت، هذا هو السادس. وهناك شيء يسمى نائب الفاعل مثل ضرب زيد، نائب الفاعل أيضا مرفوع، هذه السبعة. خلاص كذلك المنصوبات كثير منها معروف لديكم، يعني لا تستكثروا أنها 15 تظنوا أنها كثيرة، كثير منها معروفة لكم أصلا. نعم. والآن فقط كل ما سيأتي تقريبا إلى نهاية الكتاب تطبيق للقواعد التي درسناها سابقا، مجرد نأخذ القاعدة ومثال. عدد المرفوعات وامتلتها، باب المرفوعات الأسماء، باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. تكتبون عنده هذا المفعول الذي لم يسمى فاعله، تكتبون بدلا منه أي نائب الفاعل، أي نائب الفاعل، هذا الاسم أشهر. والمبتدأ وخبره، هو اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه سبعة. كل واحد من هذه السبعة له باب ودرس خاص، واضح؟ نأخذها واحدة واحدة. وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع، موقع الرفع وموقع النصب وموقع الخفض، ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه، وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع. واحد، إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك حضر علي سافر محمد، حضر فعل ماضي وعلي فاعل مرفوع رفع الضمة، سافر محمد سافر فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع لم ترفع الضمة، في إشكال؟ طيب الثاني أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو الغصن والمتاع من قولك قطع الغصن. انظر قطع، هذا الذي نسميه في المدرسة فعل ماضي مبني للإيش؟ للمجهول. الفعل الماضي مبني للمجهول يأتي بعده إيش؟ نائب فاعل، وليس فاعل. خلاص، وله درس خاص سيأتي إن شاء الله. فتقول قطع فعل ماضي مبني للمجهول، لا بأس نقول الآن هكذا فعل ماضي مبني للمجهول. وإيش المثال؟ الغصن نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. سرق المتاع، انظر سرق ليس سرق، سرق يعني السارق معروف ولا مجهول؟ مجهول، إذن تقول فعل ماضي مبني للمجهول. المتاع نائب فاعل، لأن ليس المتاع هو الذي سرق، السارق مجهول، لكن المتاع هو المسروق، لكنه جلس في مكان الفاعل فصار نائب فاعل، سيتضح إن شاء الله في درس نائب الفاعل. طيب إذن المتاع نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا هو الثاني. إذن الأول الفاعل، الثاني نائب الفاعل، الثالث والرابع المبتدأ والخبر، نحو محمد اسم سافر وعلي مجتهد. ما إعراب محمد؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مسافر دائما بعد المبتدأ يأتي الخبر، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، علي مجتهد، علي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. خامس اسم كان أو إحدى أخواتها، نحو إبراهيم والبرد من قولك كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا. كان إبراهيم مجتهدا، أين اسم كان؟ إبراهيم. وأين خبر كان؟ مجتهدا. القاعدة تقول اسم كان دائما يكون مرفوعا، اسم كان دائما يكون مرفوعا، فلذلك نقول إبراهيم اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أصبح البرد شديدا، أين اسم أصبح البرد؟ دائما كان وأخواتها، هذه أصبح من أخوات كان، من أخوات كان، فهي أيضا ترفع المبتدأ وتنسب الخبر. فالبرد هذا اسم أصبح مرفوع عند رفع الضمة. إذا فهمت هذا الآن الحمد لله، لم تفهمه لا بأس لأنه سيأتي في باب خاص. خبر إن وحدة أخواتها نحو فاضل وقدير من قولك إن محمدا فاضل، أين خبر إن؟ فاضل خبر إن، والقاعدة تقول خبر إن مرفوع، وهذا هو رقم 6، دائما خبر إن مرفوع، تقول خبر إن مرفوع لم ترفعه الضمة. إن الله على كل شيء قدير، أين خبر إن؟ قدير، والقاعدة تقول دائما خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. السابع والأخير تابع المرفوع، والتابع 4 أنواع. تذكرون نحن كنا نقول لما نعرب النعت كنا نقول وهذا نعت، ونعت المرفوع مرفوع صح؟ هذا هو الآن سندرسه وهو سيأتي في الباب السابع. ما هي الأشياء التي تتبع ما قبلها؟ 4. نعت المرفوع، فتقول نعت المرفوع مرفوع. الثاني العطف، المعطوف على المرفوع مرفوع. الثالث التوكيد، توكيد المرفوع مرفوع. الرابع البدل، بدل المرفوع مرفوع. طيب طبعا هذا الكلام كله يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى شرح وإلى تفصيل وإلى أمثلة، ستأتي في باب خاص. هناك باب العطف، باب النعت، باب التوكيد، باب البدل. خلاص نحن الآن ماذا نفعل؟ فقط نأخذ فكرة إيش؟ فكرة عامة من دون الدخول في التفاصيل. فقط يريد الشارح رحمه الله أن يعرفك على المرفوعات 7 إجمالا بدون تفاصيل. فإذا الآن أصبحت تعرفها أنت الآن، ما هي مرفوعات 7؟ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع. فإن قيل لك كم التوابع؟ تقول 4، النعت والعطف والتوكيد والبدل. واضح شباب؟ الآن ندخل في نعم هو سيمثل الآن. قال الأول النعت، ولذلك نحو الفاضل وكريم من قولك زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم. زارني زار فعل ماضي والنون وقاية والياء مفعول ومحمد فاعل والفاضل نعت لمحمد ونعت المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة. قابلني رجل كريم نفس الإعراب. والثاني العطف وهو على صنفين، عطف بيان وعطف نسق. فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر، سافر فعل ماضي، أبو فاعل وهو مضاف وحفص مضاف إليه، عمر عطف بيان من أبو والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة. ستقول لي أين حرف العطف؟ صح؟ ستقول لي أين حرف العطف؟ أنت تقول معطوف. فالجواب هذا نوع من أنواع العطف آخر ليس له حرف. طيب سيعرف إن شاء الله في باب العطف بإذن الله. مثال حرف عطف النسق خالد من قولك تشارك محمد وخالد. تشارك فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل، والواو حرف إيش؟ حرف عطف، وخالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني التوكيد ومثاله نفسه من قولك زارني الأمير نفسه. زارني الأمير نفسه، زار فعل والياء والنون وقاية والياء مفعول والأمير فاعل. طيب نفسه هذا يقال له توكيد، توكيد لمن؟ للأمير. وتوكيد المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة. سيأتينا إن شاء الله في باب التوكيد. والرابع البدل، ومثاله أخوك، من قولك حضر علي أخوك، حضر فعل، علي فاعل، طيب أخوك هذا يقولون له بدل. طيب بدل من إيش؟ شوف قبل أخوك شنو، من علي، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق. لو فرضنا جملة عربية جاءت فيها كل التوابع، فمن تقدم ومن تؤخر؟ قال لك تمشي على هذا الترتيب، فتقول جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه. جاء فعل الماضي، الرجل فاعل مرفوع عند رفع الضمة، الكريم نعت للرجل ونعت المرفوع مرفوع عند رفع الضمة، علي هذا يصلح بدل ويصلح عطف بيان، لكن هو ماذا قال؟ قال قدمت النعت ثم عطف البيان. إذا نقول علي عطف إيش؟ عطف بيان، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة، نفسه توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة، صديق بدل، أحسنت، وبدل مرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة، والواو حرف عطف، وأخوه معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع على رفع الواو وهو مضاف لها مضاف إليه. واضح هذا؟ طيب نأتي الآن إلى التفاصيل، لعلنا نستطيع في هذه الدقائق أن نأخذ على الأقل باب الفاعل، لأنه أسهل المرفوعات وأشهر المرفوعات وأكثرها ذيوعا وانتشارا. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. لو قلت مثلا قام زيد، أين الفاعل؟ زيد. طبق على التعريف، قال هو الاسم، زيد اسم ولا لا؟ اسم. دائما إذا الفاعل يكون اسما، لا يمكن أن يكون الفاعل لا فعلا ولا حرفا. ثانيا الإيش؟ المرفوع. إذا دائما الفاعل يكون مرفوعا، مستحيل يكون منصوبا أو مجرورا. المذكور قبله فعله كقام زيد، أين ذكر الفعل؟ قبل الفاعل ولا بعد الفاعل؟ قبله. إذا من شروط الفاعل أن يكون الفعل قبله. طيب ماذا لو تأخر الفعل وتقدم الفاعل؟ كيف تصير الجملة؟ اقرأها. نحن قلنا قام زيد، قدم زيد قام، ماذا يكون إعراب زيد؟ مبتدأ. وإياك أن تقول فاعل مقدم وقام فعل مؤخر، هذا لا يجوز عند البصريين، لا يجوز عند البصريين، وهو المذهب الذي نسير عليه نحن في الغالب. الكوفيون عندهم يعني دنيا سايبة، يعني كل شيء عندهم جاز، كل شيء عندهم جاز. فالبصريون يميلون إلى تشدد، فكثير من الأشياء عندهم لا يجوز. أما الكوفيون فهم متساهلون، يعني مذهبهم واسع جدا، كل شيء عندهم يجوز. طيب نعم، لكن قواعد المصريين أضبط. لما يكون الدنيا فوضى، هذا جائز هذا جائز، ما في لغة، يعني لابد أن تكون اللغة دقيقة ماشي على قواعد. وأقول الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عن من أوجد الفعل، الشخص الذي يوجد الفعل يقال له في اللغة العربية فاعل. نقول فلان فاعل خير، يعني يفعل الخير، يوجد الخير. طيب وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، مستحيل يكون الفعل فاعل أو يكون الحرف فاعلا، مستحيل. طيب وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول، هذا نوعان، الاسم الصريح هذا واحد، والاسم المؤول بالصريح هذا الثاني. كيف؟ أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى قال نوح، قال فعل ماضي، نوح فاعل مرفوع وعلامة فعل ضمة، هذا يسمى عند النحويين فاعل صريح، يعني فاعل 100% ليس فيه إشكال ولا لبس. وهذا لا يحتاج إلى الشرح لأنه هو الأصل. وإذ يرفع إبراهيم، يرفع فعل مضارع مرفوع عن الضمة، إبراهيم فاعل مرفوع عن رفعه الضمة. طيب هذا فاعل صريح، طيب ما هو المؤول بالصريح؟ يعني فاعل لكن بلفة شوي، يعني هو فاعل لكن يحتاج إلى لفة، ليس فاعلا صريحا واضح أمامك مثل ماذا. وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم أنا أنزلنا، كيف هذه؟ يكفي فعل والهاء مفعول، طيب أين الفاعل؟ لا ليس مستترا، لا نعم ها أنزلنا فعل، أن حرف، احنا كنا حرف لا يكون فاعلا والفعل لا يكون فاعلا. انا فقط اريد ان اهم شيء تفهم الاشكال الان فقط حتى تقتنع لماذا النحويون اوجدوا فكره الفاعل المؤول بالصريح. الفاعل الصريح انتم ما عندكم مشكله معه صح، قام زيد هذا فاعل صريح ما عندكم مشكله معه، انا فقط اريد ان اقنعكم لماذا النحاة تفلسفوا، يعني لماذا بحثوا عن ما يسمى بالفاعل المؤول بالصريح، يعني حتى لو لم تأتوا بالجواب المهم أن يتضح الإشكال فقط. لا الضمير في أنزلنا تقصدنا نا، هذا فاعل أنزل، أحنا بفاعل يكفي عفوا أن أننا تقصد يعني نا، لا ها؟ ليس ليس ضميرا، لا لا لا نحن ضمير ليس ضميرا هو الفاعل. أولم نحن قلنا الفاعل لا يتقدم على الفعل ها طيب طبعا الهاء في أولم يكفهم، أولم يكفهم الهاء هذا يعود على من؟ يعني الناس صح؟ أو المخاطبون بغض النظر هم مسلمون أم كفار، المخاطبون إذن هم الإنس الناس، طيب هؤلاء هم المفعول، طيب أين الفاعل؟ طيب حتى فقط يعني نستغل الوقت ونختم ال نعم وأنواع الفعل المضمر. طيب نعم الفاعل هنا مؤول، هذا القصة. الفاعل نوعان، فاعل صريح مثل قام زيد هذا فاعل صريح، النوع الثاني فاعل مؤول بالصريح، يعني نحتاج إلى تأويل الجملة حتى نستخرج الفاعل، كما قلت لكم فاعل بلفة شوي. ما هو التأويل؟ أن قوله تعالى أولم يكفهم أن هذه حرف مصدر، تذكرون في نواصل الفعل المضارع نحن قلنا أن حرف نصب ومصدر واستقبال صح؟ طيب ما معنى مصدر؟ أي تؤول الفعل المضارع، تؤول الفعل عموما بعدها إلى مصدر. أول ما مصدر أنزل؟ الإنزال صح؟ الإنزال، فيصبح معنى الآية أولم يكفي الإنزال الناس، أولم يكفي الإنزال أي إنزال القرآن من؟ الناس، يكفي فعل، الإنزال فاعل، ناس مفعول، يعني مثل أكل محمد تفاح، واضح ولا لا؟ اخترعتم الآن؟ إذن نقول أين الفاعل؟ نقول فاعل مؤول، هو المصدر المؤول في قوله أنزلنا، فهو في تأويل إنزالنا. أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا للقرآن، واضح هذا؟ هذا ما يسمى بالمؤول بالصريح. وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، فأن حرف توكيد ونصب، ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماض وفاعله، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي. والتقدير أولم يكفهم إنزالونا، ضع الضم على اللام حتى يتضح لك، أولم يكفهم إنزالونا، يكفي فعل، والهاء هذا إيش قلنا؟ والهاء مفعول مقدم، إنزال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، ونا مضاف إليه. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، نفس الكلام نعربها يسر فعل مضارع، والنون نون الوقاية، الوقاية لا محل إعراب، وياء متكلم في محل نصب إيش؟ من الذي وقع عليه السرور أو وقع عليه المسرة؟ أنت. إذن الياء في محل نصب مفعول. طيب أين الفاعل يسر؟ نفس المشكلة، نفس المشكلة. هل الفاعل أن؟ لا. هل تستطيع أن تقول إن الفاعل تتمسك؟ لا. الفضائل؟ لا. إذن أين الفاعل؟ نقول مؤول تأويله. أحسنت. نؤول تتمسك المصدر، ما مصدر تتمسك؟ تمسك يتمسك تمسكا. إذن يسرني، يسرني إيش؟ ها؟ تمسكك بالفضائل. وقولك أعجبني ما صنعت، أول هو المصدر، أعجبني تي المصدر، لا مصدر صنع الصنع، إذن أعجبني صنعك، أعجبني صنعك، ما إعراب صنع فاعل، تمسك فاعل، هذا فاعل صريح أم مؤول؟ مؤول. التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. يسرني أحين صارت الجملة واضحة، يسر فعل مضارع والنون وقاية والياء مفعول، وتمسك فاعل مرفوع لم ترى فيه الضمة ومضاف والكاف مضاف إليه. أعجبني نفس الإعراب، صنع نفس الإعراب، فاعل مرفوع لم ترى فيه الضمة ومضاف والكاف مضاف إليه. واضح شباب؟ وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا فلا يكون واحد منهم فاعلا، مستحيل يكون فاعل منصوب أو مجرور. وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتهما وأخواتها، فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة، ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس في فعل، ليس فعل واحد منهما. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر. طيب هيهات العقيق هذا سندرسه في باب في قطر ندى إن شاء الله، ما يسمى باسم الفعل، وهذا ليس مهما الآن. هيهات اسم فعل ماضي، العقيق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، شتان اسم فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف وعمر معطوف على زيد. طيب واسم الفاعل نحو أقادم أبوك، أقادم أبوك، فأبوك هنا فاعل لقادم، كيف هذا؟ أيضا هذا يعني سيأتي في أبواب قادمة إن شاء الله. المهم الآن أن تعرف أن الفاعل مرفوع وأن تعرف تعريف الفاعل، فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منها فاعل. طيب فيكم شدة ولا نخلص الباب باقي يعني أغلبه ما في شيء، يعني مجرد أمثلة. تنتظرون شوي نخلص الباب بس. هاي شيخ حمد طيب نعم أيوة ساعة كم يأذن أيوة طيب خلص ذا نقف طيب نقف عند أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.